أن يوفقنا هدي السبيل ويهدينا إلى الصراط المستقيم. أيها الأخوة المؤمنون، من مسجد عمر مكرم بالتحرير نستهل شعائر صلاة الجمعة بالقرآن الكريم ومقرئنا الشيخ كامل يوسف البهتيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Big girl! إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء

وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. صدق الله العظيم.